القضايا برنامج يكتبه ويخرجه عبد دياب. وقعت أحداث هذه القضية في مصر عام 1965. أنت لسه صاحي يا سعاد؟ إيه اللي أخرك يا شوقي لسعاد؟ جينا بقى للكلام اللي لا يودي ولا يجيب. كنت فين؟ وليه ما جيتش بيتك تنام بدري علشان تصحى بدري لشغلك؟ سعاد كفاية بقى، أنا مش ناقصك. فوت على الدكتور؟ يا دكتور ليه؟ دكتور عشان يشوف صدرك ويرحمك من الكحة اللي بقالها مدة معاك دي. أنا كويس يا سعاد. لا مش كويس، ولازم تشوف صحتك وتهتم بنفسك، ولا مش خايف على روحك؟ نتكلم الصبح عشان أنا تعبان شوية. ليه مش عايز تسمع كلام؟ وليه كل ليلة سهر لوش الصبح؟ كفاية بقى يا سعاد، شوفي لي حاجة سخنة اشربها عشان أعرف أنام. حاضر، بس أعرف الأول كنت فين. بعد ما خلصت الشغل رحت قعدت على القهوة شوية. يا شوقي ده انت ما روحتش الشغل خالص. مين قالك؟ المقاول اللي بتشتغل معاه بعت لك واحد يسأل عليك. مش شغال عنده. ليه؟ من غير ليه اشتغل في المكان اللي يعجبني ويريحني، انا حر. هناش ازاي ونصرف منين؟ انت لازم تسميني بكلمتين قبل ما نام. انا مراتك يا شوقي وخايفة عليك. انا فاهم مصلحتي كويس. يا شوقي ده انا استلفت من الجيران علشان اودي البنت للدكتور. ليه مالها؟ انت يعني بتقعد في البيت علشان تعرف اللي جرالها؟ البنت سخنة وبكح زيك. مهما حصل ما كانش لازم تستلفي وتصغريني في الحتة. وانا كنت هعمل ايه بس؟ انا قلبي بيتقطع علشان بنتي. كفاية كلام واعملي لي بقى حاجة سخنة، ولا ناوية تتعبي اعصابي اكتر من كده؟ بحبك وانت عصب ومجنونة بالأجواء. كفاية ضحك بقى يا حنفي. بحبك وانت عصب، احب فوق ما تتصور. انت عصب ومجنون عشان بتاكل فول على طول. حلوة حلوة وتنفع مطلع غنوة. يا ناس حرام عليكم. يا عم خلينا نضحك بلاش ايه حزيني. وبعد الضحك يا حنفي نرجع برضو نضحك. بطل بقى يا حنفي. قال ايه؟ خلينا في المهم. معرفش افكر ولا شايف شيء مكلدم وقالب سحنته. يا ناس انا تعبان، مراتي مستلفة من الجيران وبنت عيانة. وانت كمان بقالك مدة بتكح يا شوقي. محتاج فلوس عشان اعالج نفسي واعالج بنتي واشوف طلبات بيتي. انت بينك عادتني ولا ايه؟ تعرف التعب ده جالك منين؟ من الشغل مع المقاول اللي هلك بدنك في الشمس، ومن الشمس اللي عمالة تنقع في دماغك. سيبته خلاص، ما بقتش اروح له. كده كويس. بكره الفلوس تجري في ايديك وتلعب بيها، ساعتها صحتك هتبقى زي الحديد. بقالك مده كبيره بتقول الكلام ده يا سحنفي. لا يا حلو لا يا عسل، اتكلم يا مرسي وفهمه عملنا ايه. اتكلم ازاي وانت سيد المعلمين؟ انت اللي بتخطط وترسم. عداك العيب يا مرسي. ريحوني بقى يا جماعه وفهموني عملتوا ايه. انا اديتك الاذن، قول يا مرسي. باختصار كده احنا راقبنا الشركة كويس الكام يوم اللي فاتوا. وبعدين؟ وعرفنا امتى خزنة الشركة بتبقى مليانة الرزم اللي هي. يا عيني. وتقعد دلوقتي وتشرب التعميرة اللي هي، ونحدد دور كل واحد عشان رزم الفلوس اللي في خزنة الشركة تبقى في جيوبنا. وهتبقى في جيوبنا ازاي؟ فهموني بس. الو الحقنا يا سعادة البيه، الحقنا، خزنة الشركة اتسرقت والصراف مقتول. ممكن تحكي لنا اللي حصل؟ دخلت لقيت الصراف مرمي والخزنه مفتوحه، بلغت مدير الشركه بالتليفون باللي حصل. الساعه كانت كام؟ الساعه كانت 5 بعد الظهر. امال انت سبت الشركه الساعه كام؟ الموظفين روحوا الساعه 3. الصراف ندهلي وقال لي انا ورايا شغل وبيتي بعيد ومش هروح، ابقى هات لي اكل معاك وانت جاي. رحت كلت لقمه وشربت شاي على القهوه، وجيت الساعه 5 لقيت الصراف مرمي والخزنه مسروقه. الصراف متعود يقعد في الشركة ساعة الظهر؟ الشركة بتاخد راحة من الساعة 3 للساعة 6، والصراف بيته بعيد وفي أغلب الأيام ما بيروحش. وإنت؟ في أيام بروح أكل وارجع، وساعات باكل سندويتش واشرب شاي وارجع قبل الموظفين ما بيجوا. في حد كان موجود في الشركة مع الصراف قبل ما تسيبه؟ لا يا بيه. وبعد ما جيت في حد كان موجود في الشركة غير الصراف؟ ما كانش حد موجود خالص. الباب كان مفتوح ولا مقفول؟ الباب كان مقفول قبل ما امشي، لكن لما رجعت لقيته مفتوح. الشركة بتاعتي بتشتغل فترتين، فترة صباحية لغاية الساعة 3، وفترة مسائية من الساعة 6 مساء لغاية الساعة 9 مساء. سبت الشركة الساعة كام؟ الساعة 3 مساء. كنت عارف ان الصراف قاعد في الشركة؟ ايوه، لان بيته بعيد، وعشان كده كنت بسمح له يروح الساعة 7 ولا 7 ونص قبل ما يمشوا الموظفين. والساعة اللي بلغك بالحادث؟ كان بيروح بيته ويرجع قبل الموظفين بنص ساعة. معنى كده ان الحادث حصل بين الساعة 3 والساعة 5. ايوه، وانا لما بلغني الساعي جيت بسرعة لاني ساكن قريب من الشركة، وبلغت ونقلت الصراف للمستشفى. بتتهم حد بالسرقة؟ لا، انا في حالي وعمري ما اذيت حد. ممكن تحدد لنا المبلغ اللي اتسرق؟ افتكر من حقي اضحك. من حقك يا حنفي، من حقك يا ابو الافكار الحلوه. خططنا خططنا وخططنا ورسمنا يا عسل، والحلو اللي مستنينه وصل وصل يا عسل. عفارب عليك. ايوه اديها، احنا نضحك وده كح. مش قلت لك ما كحش معانا؟ حنفي كفايه بقى، ادينا حقي عشان محتاج فلوس. انا جرالك ايه يا شوقي؟ مستعجل كده ليه؟ اما انت فاهم البير وغطاه، فاهمها مرسي، فاهم احسن. انا مؤاخذه ما بعرفش اتفاهم مع واحد قالب سحنته. يفهمني ايه؟ شوف يا شوقي، شنطه الفلوس مش هنا. ازاي؟ وديتوها فين؟ في مكان امين. يعني ايه؟ يعني البوليس مفتح عينه ومش ساكت، ولازم نصبر شويه. ايوه بس لكن. لكن ايه؟ وبعدين معاك يا شوقي، المفروض كل واحد مننا يروح لحاله، وبلاش نتقابل دلوقتي. يعني حضرتك ولا مؤاخذه ترجع لشغلك بالسلامه. ارجع شغلي ازاي؟ لازم ترجع شغلك، ولا عايز الفلوس تجري في ايدك وانت عاطل ونتكشف ونروح في داهيه؟ بس انا محتاج فلوس دلوقتي. ما يضرش، خد لك 20 30 جنيه فك نفسك فيهم وتصرف. المبلغ ده ما ينفعش، انا عليا ديون. اوعى تدفعها دلوقتي. ليه؟ البوليس مفتح عينه. ما تفهمنا بقى يا اخي، لازم تفضل زي ما انت، مش لاقي تاكل وتعبان. افتكر فهمت. واهم حاجه ما نتقابلش، وكل واحد يشوف شغله، وكلها كام يوم، وكل واحد ياخد حقه. ويا دار ما داخلك شر، ويا دار ما داخلك شر. افتكر دي مفهومه يا الشاوي. طيب وامتى هنتقابل؟ وامتى هاخد حقي؟ مالك يا شوقي؟ ريحني وفهمني عملت ايه. انا مش فايلك يا سعاد، عايزه اطمن عليك. رحت للدكتور وكتب لي دواء. طيب وفين الدواء ده؟ الروشتة والفلوس اهي. الله، طب وما اشتريتش الدواء ليه؟ ما اعرفش يا سعاد، ده اللي حصل. مالك يا شوقي؟ وبعدين معاك يا سعاد، الفلوس اهي 30 جنيه اهم. جبت الفلوس دي منين؟ انا مش عارف بس ايه اللي عاجبك عشان اعمله. جبت الفلوس مش عاجب، ما جبتش فلوس مش عاجب. ريحيني شويه من الكلام. هو يعني مش من حق اسالك؟ هكون منين جبت الفلوس منين؟ طيب رجعت للمقاول اللي كنت بتشتغل عنده؟ حاضر يا ستي، هروح له هروح له. كفايه بقى. اهلا وسهلا، مرحبا بك يا شوقي بيه. كنت تقول يا راجل انك جاي، كنا فرشنا لك الارض رمله. بلاش تريقه يا معلم، الله يسترك. بقول لك ايه، انا راجل مقاول ومواعيدي مظبوطه، واللي يشتغل عندي لازم وحكما يكون. كنت تعبان، كنت تعبان. باي باي، تيجي تقول لي في الاول تعبان عيان، اوديك للدكتور واصرف عليك. كتر خيرك يا معلم. قلت لك 100 مره انا راجل طول عمري دغري ومواعيدي مظبوطه مع الناس العملاء بتوعي، ولما حضرتك تشتغل يوم وتبطل 10 اسلم الناس شغلها كيف. حاضر يا معلم، مش هتاخر بعد كده. ايه، سمعت منك الكلام ده كتير يا شوقي. الظروف بقى ما فيش حاجة عندي اسمها ظروف ودوبات. أنا رادل بكربت من لساني وكلمة واحدة، وكمان ما عاوزش مشاكل عندي في الشغل يا أبوي. أوعدك هاجي كل يوم بدري. يا سلام، وفين البدري ده وانت جاي لي متأخر؟ من الصبح عايز أجي لك، بس مكسوف منك يا معلم. يا راجل شوف شغلك خليه طيب ومال، ولا انت ناس ان عندك بنت وزوجة وطفلة؟ خلاص بقى يا معلم، سامحني المرة دي. المسامح ربنا، خدها نصيحة يا ولدي، السهر لوش الصبح في القهاوي مش كويس عشان صحتك يا شوقي. مين قالك بس ان بسهر لوش الصبح؟ مالكش صالح باللي قال لي. المهم انا حقبل تشتغل عندي عشان خاطر مرتك وبنتك وبس. اها ويكون في معلومك بعد كده يحصل تاخير ومشاكل وصهر تاني ما تاخذنيش في الحاله دي يا ولد اخوي، ما تورنيش وشك عاد. افهمت يا شوقة فندي؟ كويس اللي حصل ده، تخلي المقاول يسمي بدني. ايه اللي خلاك روحتي له وقلت له اني بسهر؟ ازاي تقول الكلام الفارغ ده؟ انا ما رحتلوش وما قابلتوش. امال جاب الكلام ده منين؟ حرام عليك يا شاوي، سيبك من المقاول دلوقتي وخلينا في البنت. مالها البنت؟ الدكتور قال لازم لها عمليه. عمليه؟ قال الدواء مش هينفع وقال لازم نلحقها ونعمل لها عمليه بسرعه. ايوه لكن ايه؟ هنقعد كده ساكتين لغايه؟ كفاية بقى سعاد كفاية، مش بستحمل. فهميني بس عملية ايه والدكتور قالك ايه؟ الحمد لله على سلامتك. الله يسلم عمرك يا بيه. افتكر دلوقتي ممكن اتكلم معاك. انا تحت عمرك. ممكن اعرف ايه اللي حصل؟ بقالي اكتر من 30 سنة صراف، واللي حصل لي عمره ما حصل قبل كده. افهم اللي حصل. يومها كنت قاعد وفتح الخزنة وبشتغل، لقيت اللي بيخبط على الباب. وبعدين؟ كنت قلت للساعي يجيب لي أكل وهو جاي، قلت لازم رجع بالأكل. قمت وفتحت الباب. اوعى تفتح بقك ولا تتكلم، لو اتكلمت هنخلص عليك. انتوا مين وعايزين ايه؟ مفتاح الخزنة. لا لا لا لا لا. ايه؟ فين المفتاح؟ الخزنة اصلها. الخزنة مفتوحة، لم الفلوس اللي فيها بسرعة. لا الفلوس دي محدش يقرب منها، ارجوك. اتصرف معاها بسرعة قبل ما حد يحس بينا. وبعدين؟ واحد منهم مسكني والتاني ضربني على راسي، ما درتش بنفسي الا في المستشفى. في حد كان معاك في الشركة ساعة الحادث؟ لا. كم واحد دخلوا عليك الشركة؟ 2. ممكن تدينا اوصافهم؟ واحد طويل واسمراني وكان بيكح كحة غريبة وفي جرح على خده. والتاني؟ ما شفتوش كويس وهو اللي ضربني على دماغي. مش عوايدك يا حنفي. فين نكتك الحلوة؟ ولا لسه مشربتش التعميرة؟ تعميرة ايه دلوقتي؟ احنا كده هنروح في داهية. مش فاهم. ايه ما قريتش الجرايد؟ واقراها ازاي وانا ماليش تقل عليها؟ مرسي ها الصراف لسه عايش وقال اوصاف شوقي. ايه؟ ايوه قال انه اصفر وطويل وبيكح وفيه جرح في خده. وقال ايه تاني؟ قال انه سمع صوته ويقدر يطلعه من بين 100 واحد. الكلام ده معنى ايه؟ شوقي بقى خطر علينا دلوقتي. اه عندك حق، مدام الصراف لسه عايش وقال على اوصافه. والعمل يا مرسي، انت اللي دايما تخطط وترسم بعد ما تعمر الطاسة. لازم نخلص على شوقي. ازاي؟ هو ده اللي لازم نخطط له. شوقي لو عاش مش بعيد البوليس يمسكه وساعتها هنروح في حديد. اه بس حكاية القتل دي يعني استغنى عن نفسك ولا ايه؟ لا طبعا، بس مفيش حل تاني. حل ايه؟ اسمعه منك ولا مؤاخذة؟ لو كان عندي كنت قلت. خلاص ناخد اسكندريه وهناك نخلص عليه ونرتاح. ويا دار ما دخلك شر. مش فايق لك يا مرسي، المهم ناخد اسكندريه ازاي؟ فكر معايا يا خفيف. وبعدين يا سعاد؟ مش عارفه اعمل ايه. البنت لازم تعمل العمليه. هو شوقي راح فين؟ شوقي قال انه حيروح يجيب فلوس. اطمني خير ان شاء الله. لكن لكن ايه؟ لو شوقي ما جابش فلوس انا هتصرف. هتتصرف ازاي بس؟ انا اختك يا سعاد، ولو اتأزمت هبيع جميع سيختي عشان بنتك. سعاد ارجوك كفاية، قول يا رب. يا رب. كويس اللي جيت يا شوقي. بنت محتاجة عملية وعايز فلوس. لا إله إلا سلامتها ألف سلامة. بلاش تكشر كده، الفلوس موجودة يا عسل. فين يا حنفي بسرعة؟ اتكلم يا مرسي، قول له على الخطة والرسم اللي هو لسه فيه خطط ورسم. عايز فلوس. مشوار بسيط لإسكندرية. لإسكندرية؟ أيوة، الشنطة، شنطة الفلوس هناك، خفنا عليها عشان كده حطيناها في مكان أمين. عند مين؟ بلاش أسئلة شوقي، من حق أعرف. أنت هتوصل معانا وهتاخد فلوسك. حد منكم جيبها لي؟ لا، هنسافر سوا، نقسم المبلغ اللي خدناه من خزنة الشركة وكل واحد يروح لحاله. هو ده، عشان احنا ناويين نختفي في اسكندرية عشان نقبل على البوليس. ليه بس يا حانة في طيبة قلبك دي؟ نعم، مش فاهم. ما كانش صح نفهم شوقي اننا هنختفي في اسكندرية وحنسمي نفسنا اسامي تانية بعد الفلوس ما تجري في ايدينا. يا ناس يا ناس، انا معاكوا على الحلو والمر. حلو، يلا بينا على اسكندرية. لكن ما لكنش، اسمع الكلام ونفذ اللي هنقولك عليه. حنفي السمنة وراه على فين؟ هيجيب الشنطة اللي فيها الفلوس. مرسي، ايه اللي بتفكروا فيه؟ فهموني. انا بنفذ اوامر. وايه هي الاوامر؟ في الفجر على الكورنيش هنتقابل. على الكورنيش وفي الفجر، وكل واحد ياخد حقه. لا لا يا مرسي، قلبي بيقول انكم ناويين على الغدر. ليه بقى الكلام اللي مش حلو ده؟ ساعة ما جينا اسكندرية وكلامكم مش هو وتصرفاتكم مش طبيعية. مرسي، ايه اللي في دماغكم؟ اتكلم يا مرسي، اتكلم. ما عنديش حاجة اقولها، ده احنا كنا مع بعض عيش وملح. بطل كلام بقى. انا مش ملك نفسي يا مرسي، انا عندي بنت محتاجة عملية. ما توجعش قلبي. انا اللي قلبي بيتقطع عشان بنت. ايه اللي جابكم؟ مش معادنا الفجر على الكورنيش يا مرسي؟ حنفي انا تعبان. قلنا لك بيتمر عليك نفسك. هكون صريح معاكم. اسمعوني كويس، انا عارف ان الصراف قال اوصافي للبوليس. انت قلت له ايه يا مرسي؟ اسمعني وسيب مرسي دلوقتي. انا حسيت الغدر في عينيكم، زي ما قلت لمرسي انا ما تهمنيش حياتي، انا عايز الفلوس عشان اعمل العمليه لبنتي. عشان كده هريحكم الخوف اللي مالي قلوبكم، هقدم نفسي للبوليس، هقول ان انا اللي سرقت الشركه وحاولت اقتل الصراف. البوليس هيسالك مين كان معاك؟ اتنين غيركم. اه، مين هم؟ اي اسمين؟ ايه اللي يضمن لنا انك تطلع راجل؟ فاكر خليل؟ اه، ده سافر بره بجواز سفر مزيف. هقول ان هو اللي كان معايا والبوليس يدور عليه ومش هيلاقيه. والتالت اللي كان معاك؟ خليل هو اللي جابه ومعرفش اسمه. وبكده تطلعوا منها، بس اخد الفلوس واسلمها لمراتي واطمن على بنتي. هو كلامك كويس بس انا فيه اطمن. انا عارف كويس اللي بتفكر فيه، ما انا لو قلت اساميكم والبوليس مسككم مش هقدر اعمل العملية لبنتي. انا هفضل راجل معاكم. كلام معقول، لكن ازاي تقدم نفسك كده على طول؟ عايز نعمل ايه؟ انا تحت امركم. تنفذ اللي هقولك عليه. حاضر. وتحطها حلقة في ودنك ولا مؤاخذة. حاضر. لو اتكلمت هنقتل بنتك، فهمت؟ هنقتل بنتك يا شوقي. كلمي، فين مراتي؟ انت كنت فين؟ ريحيني، البنت جرالها حاجة؟ مراتك خدتها وراحت المستشفى. الفلوس اهي، خديها بسرعة والحقها في المستشفى. الفلوس دي جبتها منين؟ بلاش الأسئلة وبسرعة خد الفلوس وسلميها لها. مين اللي اتصل بيك في التليفون؟ واحد معرفوش. قال لك ايه؟ قال لي ان اللي سرق خزنة الشركة واحد اسمه شوقي. شوقي ايه؟ وساكن فين؟ اتكلم يا شوقي. انا معرفش حاجة خالص. الانكار مش هيفيدك. صدقني يا بيه، صدقني انا راجل شريف. هو ده اللي دخل عليها الشركة. انت متأكد؟ طبعا متأكد، وهو اللي طلب من زميله يلم الفلوس من الخزنة في الشنطة. شوقي، فين زملائك؟ اللي كان معايا بي واحد، واحد اسمه خليل. في حد تاني كان معاك؟ ايوه بي، واحد جابه خليل معرفوش. صدقني يا بي، هي دي الحقيقة، وهم اللي جروا رجلي. اخبار بنتك ايه دلوقتي؟ الحمد لله، عملت لها العملية في المستشفى. الشوقي ساب لك المبلغ ده. مبلغ ايه؟ أنا مش عايزة منه حاجة. أنا عملت العملية في مستشفى حكومي ببلاش وربنا سترها. شوقي طلع جدع وكويس اللي ما قتلناهوش. الرجال اللي تشتغل معايا دايما جدعان. ما انت كنت عايز تقتله. حصل خير يا سيدي. المهم انه نفذ الكلام اللي قلناه كويس وقال ان اللي كان معاه واحد اسمه خليل. هو خليل مسافر بجواز سفر مزايد ومحدش هيلاقيه. انا مفكر صح. انا كلمت مدير الشركه وقلت ان شوقي هو اللي سرق حسب اوامرك. ما هو مش معقول شوقي هيقدم نفسه كده ويقول ان انا اللي سرقت. صح، البوليس مفتح عينه وكان هيفهم الحكايه كلها. معقول يعترف على نفسه على طول كده؟ انتي مين؟ انا مرات شوقي، والفلوس دي بعتها لي قبل ما تقبضوا عليه. فلوس ايه؟ فلوس علشان اعمل بيها العمليه لبنته. لكن مش ممكن، مش ممكن اعالج بنتي بفلوس حرام. خدوها، انا مش عايزاها. مش عايزاها ومش عايزاها، وكفايه ان ربنا سترها معايا ونجى بنتي من الموت. مراتي جت وادتكوا الفلوس. اللي عملته هو الصح، لاننا كنا مراقبينها كويس بعد القبض عليك واعترافك، ولو كنا ظبطنا الفلوس في بيتها كانت في الحاله دي. المهم بنتي. بنتك سليمه والعمليه نجحت، بس عملتها في مستشفى حكومي وبدون مقابل يا شوقي. ايوه لكن. لكن ايه يا شوقي؟ ما فكرتش لو عملت العمليه لبنتك بفلوس مسروقه ايه اللي كان ممكن يجرى لها؟ لا لا. شوقي، فين بقيه الفلوس اللي سرقتوها من الشركه؟ اقبضوا عليهم قبل ما يهربوا. اقبضوا على حنفي، حنفي ومرسي قبل ما يقتلوا بنتي. دول اللي كانوا معايا، ما فيش حد اسمه خليل. هم اللي كانوا معايا، هم اللي خططوا ورسموا وجروني لطريق الشر. انا غلطان، انا غلطان يا بيه اللي سمعت كلامه. غلطان بعد ايه يا شوقي؟ مش مهم اي حاجه تحصل لي، المهم انا اطمنت على بنتي. حياتي ملهاش قيمه، يا ريت اموت دلوقتي ومراتي وبنتي ينسوني. وكفايه الفضيحه اللي سببتها لهم. اللي زي يا بيه لازم يموت، وبنتي ومراتي يعيشوا مستورين. أنا تعبان، أنا حاسس إني هتخنق. يا ترى بنتي هتقولي إيه للناس لما يقولولك أبوكي حرامي؟ هتقولي لهم إيه وتوجه الناس إزاي؟ مش بقولك يا بيه الموت أفضل للي زيي. نفسي أشوف بنتي، نفسي أحطها في حضني زي زمان، نفسي. أغرب القضايا. الهندسة الصوتية عادل عمار. أغرب القضايا برنامج يكتبه ويخرجه عبد دياب.